بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها الإخوة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. ننقل لحضراتكم أيها الأحباب شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. سبحانك يا ربنا، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ومن شر أنفسنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سيداتي وسادتي، في هذا المأزق القاتم الذي تمر به الأمة، لا شك أنه فتنة عظيمة، ووسط هذه الغموم والهموم فإن ثقتنا في الله أن ينفرج الكرب وتزول الغمة. لا يأس إذن مع رجائنا في الله، لا يأس مع روح الله والالتجاء إليه، فما يحدث ربما يكون أمرا طبيعيا، وربما تكون موجات متلاحقة لا تقلق عادة المحللين وأصحاب الرأي وعلماء التاريخ. إذا اشتد الخلاف انبثق النور، وإذا اشتدت الأزمة بدا الانفراج، وإن مع العسر يسرا. وتفاءلوا بالخير إخوة الإيمان تجدوه. ووسط هذا التلاطم السياسي المتعدد والجديد على بلادنا الحبيبة، لا حل إلا بالتفاهم والحوار ورأب الصدع، وليسقط من قاموسنا السباب والشتام. فالمؤمن الحق هو الذي يقف لسانه عن فحش القول وبذيء الألفاظ. وهل يكب الناس على وجوههم في النار كما قال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها الإخوة، لنتعلم من القرآن الأدب، لنتعلم من القرآن حسن الجوار وحسن الحوار وجمال الأسلوب وعظمة الخالق وروعة الأدب القرآني حتى مع المختلفين. يقول صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول أيضا، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي. هيا بنا إخوتنا في رحاب الإيمان نبدأ هذه الشعائر المباركة التي ننقلها من مسجد سيدي السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، مع خير الحديث وطيب الكلم، مع آيات بينات من كتاب الله تعالى من سورة الكهف، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.

أنتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فقالوا بنوا عليهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. استمعنا إلى آيات الذكر الحكيم تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، استهلالا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام المفكر فضيلة الشيخ محمد الغزالي: ما معناه أن الحجرة التي يغلق مكيف الهواء فيها سرعان ما تتسرب إليها حرارة الجو العام، والقلب الذي ينقطع عنه الذكر سرعان ما تتسرب إليه الهواجس أو الأحاسيس الرخيصة، وإذا لم يشتغل هذا القلب بذكر الله وبالخير فستقتحمه الشرور. لأجل هذا جاءت الوصية بالذكر المستمر الذي يشعر المرء فيه بالحاجة إلى الله والافتقار إليه والخوف أن يتركه وحده في هذه الحياة. حقا إن القلب الكبير هو الذي يستمد عظمته من رقابته لله. واذكروه كما هداكم، وأيضا واذكروني أذكركم. وكما استمعنا إلى قارئنا اليوم وهو يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.